بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 79. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب الصيام: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يرويه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول: هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق هشام عن قتادة، من طريق هشام عن قتادة عن أنس، واللفظ لفظ الإمام البخاري، واللفظ للبخاري. أخرجاه من طريق هشام عن قتادة عن أنس. الوجه الثاني: قول زيد رضي الله تعالى عنه: تسحرنا مع رسول الله، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بقوله تسحرنا أي أنا زيد، يقصد نفسه، يقصد نفسه، تسحر هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحر هو أي زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من السحور قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. قام عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى الصلاة فصلى. كيف عرفنا أن المراد بقوله تسحرنا زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ استدللنا على هذا بما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، قال أنس: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. أنس يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا. فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصلى. هذا اللفظ يفيدنا ويدلنا إلى ماذا؟ إلى أن السحور كان بين من ومن، أو مع من ومن. قول زيد رضي الله عنه: ثم قام إلى الصلاة، أي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السحور إلى الصلاة، والمراد بها هنا صلاة الفجر. المراد بها هنا صلاة إيش؟ صلاة الفجر، صلاة الفجر. قوله في الحديث هنا يقول: قال أنس قلت لزيد. أنس رضي الله عنه يقول: قلت لزيد، كما في حديث الباب. طيب، جاءت رواية عند البخاري في الصحيح من طريق سعيد عن قتادة يقول قتادة: قلنا لأنس، قلنا لأنس، قلنا لأنس. هذا يعني أن المقولة أن هذا أو هذه المقولة مقولة قتادة لأنس، صحيح؟ بناء على رواية سعيد عن قتادة عن أنس. ورواية الباب هنا، حديث الباب الذي عندنا من طريق هشام كما مر عن قتادة، المقول مقول أنس، أليس كذلك؟ قلت، قال أنس قلت لزيد، والمقول له من؟ زيد. المقول له من؟ زيد. هل بين الروايتين، مع أن الحديث مخرجه عن أنس، هل بين الروايتين تضاد؟ فهمتم الآن النقطة؟ حديث الباب أنس يقول قلت لزيد، وحديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قتادة قلنا لأنس، كم كان بين سحوره؟ الجواب ما قاله الحافظ الإسماعيلي. قال الحافظ الإسماعيلي الروايتان صحيحتان، الروايتان إيش؟ صحيحتان، بأن يكون أنس سأل زيدا، أليس كذلك؟ كما في حديث الباب. وقتادة سأل من؟ سأل أنسا، فهذا سأل هذا وقتادة سأل أنس، واضح؟ فالأمر في هذا يسير، ولا تضاد ولا تعارض بين الروايتين، هذا توجيهها. نعم، قوله قلت لزيد كم كان بين السحور والأذان، هذا الحديث بارك الله فيكم بوب له الإمام البخاري في الصحيح في موضع من صحيحه، قال باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، باب قدر كم بين صلاة بين السحور وصلاة إيش؟ الفجر. وقد قلنا لكم أن المراد بالصلاة هنا صلاة إيش؟ الفجر. يقول الحافظ أي انتهاء السحور وابتداء الصلاة، أي انتهاء السحور قدر كم أو قدر كم بين السحور وصلاة الفجر، قال ماذا؟ قدر 50 آية، قدر 50 آية، أي من انتهاء السحور وابتداء الصلاة، من انتهاء السحور انتهاء الأكل حتى بدأت الصلاة، القدر بين هذا وهذا هو ماذا؟ قدر 50 آية، من انتهاء، ما هو ابتداء، من انتهاء السحور إلى ماذا؟ إلى صلاة الفجر، واضح؟ قوله رضي الله عنه قدر 50 آية، يجوز في قدر الرفع، قدر 50 آية، وكذا يجوز النصب، قدر الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو قدر 50 آية، وقدر 50 آية، أما النصب فعلى أنه خبر كان المقدر وتقديره كان الزمان بينهما قدر 50 آية، قدر 50 آية، هذه المدة، مدة الذي قدرت بماذا؟ بقدر 50 آية. ما هي الآيات؟ هل هي كآية الدين الطويلة أم الآيات المختصرة؟ قل هو الله أحد مثلا، هل هي الآيات الطويلة أم الآيات القصيرة أم المتوسطة؟ يقول الحافظ قدر 50 آية، هذه ما تقدير الآية هنا، هل هي الطويلة أم القصيرة؟ قال الحافظ في الفتح أي متوسطة، لا طويلة ولا قصيرة، لا سريعة ولا بطيئة. انتبه، قول الحافظ متوسطة لا طويلة ولا قصيرة، هذا وصف يعود للآية، صحيح؟ وقوله لا سريعة ولا بطيئة، هذا يرجع إلى القارئ، يرجع إلى ماذا؟ إلى القارئ. إذن يقرأ القارئ قراءة متوسطة، نعم، لا يسرع فيها ولا يعني يكون فيها بطيئة، كما يقال قراءة الحدر. قراءة ماذا؟ الحدر. قراءة الحدر. جاء عند الإمام النسائي في سننه المجتبى وصححه العلامة الألباني عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك عند السحور. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لأنس. عند السحور، أي عندما جاء وقت ماذا؟ السحور، وأحضر له السحور، قال لأنس. هذا يدل أيضا الحديث يدل على ما سبق على إلى أن السحور كان معه كان مع زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنس: يا أنس إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. إني أريد الصيام أطعمني شيئا، لأنه كان خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فأتيته بتمر وإناء فيه ماء. أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام بتمر وإناء فيه إيش؟ ماء. يقول أنس: وذلك بعدما أذن بلال. بلال متى كان يؤذن؟ كان يؤذن بليل، يعني كما يقال عنه الأذان الأول. الأذان الأول. يقول بعدما أذن بلال: فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي. انظر رجلا يأكل إيش؟ معي. قال أنس: فدعوت زيد ابن ثابت فجاء. فقال إني، زيد يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام: إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: وأنا أريد الصيام. فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم خرج إلى الصلاة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على رواية النساء هذه قال: فعلى هذا، يعني على رواية النساء، المراد بقوله كم كان بين الأذان والسحور أي أذان ابن أم مكتوم، لأنه قال في رواية النساء بعدما أذن بلال. بعدما أذن من؟ بلال. قال: لأن بلالا كان يؤذن بليل قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع الفجر. انتهى كلامه. طيب، رواية أنس هذه الأخيرة حديث الباب لا يشعر بأن أنسا كان حاضرا. يقول أنس في حديث الباب عن زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله ثم قام إلى الصلاة، لا تفيد أنه كان حاضرا، لكن رواية النساء تفيد أن أنسا كان قد حضر السحور. بدليل أتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالتمر والماء، قال: أريد أن أصوم، فأتني بشيء أو أطعمني شيئا. فأتاه بالطعام اللي هو التمر والماء، وأراد منه أن يأتي بآخر يأكل معه، فدعا من؟ زيد بن ثابت. إذن هذه الرواية تفيد أن أنسا كان قد حضر السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تسحر معهما؟ لا، لم يتسحر. كيف عرفنا أنه لم يتسحر؟ لأنه سأل زيدا كم كان بين الأذان والسحور. وضح هذا بارك الله فيكم. نعم. الوجه الثالث فقه الحديث. هذا الحديث يدل على استحباب السحور، يعني أكلة السحور، وقد مضى الكلام عليها فيما سبق في اللقاء المنصرم، يعني على استحباب أكلة السحور. كذلك يدل على استحباب تأخيره إلى قبل طلوع الفجر الصادق، إلى قبل طلوع الفجر الصادق، لأن أنس رضي الله عنه يقول في رواية النساء الأخيرة بعد ذلك، نعم، ماذا فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن تسحر؟ قام فركع ركعتين. هي هذه قدر 50 آية المتوسطة هذه، ثم خرج إلى الصلاة. الوجه الرابع من فوائد هذا الحديث، الفوائد الفقهية وغيرها، قال الحافظ في الفتح: قال المهلب وغيره فيه، يعني في الحديث من الفقه، تقدير الأوقات بأعمال البدن، تقدير الأوقات بأعمال البدن. وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، العرب جرت عادتها، ما عندهم ساعات، يقدرون الأعمال بماذا؟ أو الأوقات بأعمال البدن، بأعمال البدن، كقولهم مثلا قدر حلب شاة، قدر حلب ماذا؟ شاة. ويقال قدر نحر جزور، قدر نحر جزور. زيد بن ثابت يقول المهلب: فعدل زيد بن ثابت عن ذلك، أي عن التقدير بأعمال البدن، إلى التقدير بالقراءة، إلى التقدير بماذا؟ عدل، ترك ذلك إلى التقدير بماذا؟ بالقراءة، إشارة. لماذا قدر بالقراءة؟ قال: إشارة إلى أن ذلك الوقت، وهو وقت السحر، ما إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة، كان وقت العبادة بماذا؟ بالتلاوة، أي وقت القراءة، نعم، والخشوع والخضوع لله جل وعلا بالصلاة أو الذكر ونحوها. يقول: وقال ابن أبي جمرة، يعني في صرح البخاري، فيه إشارة إلى أن أوقاتهم، فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة، كانت مستغرقة بماذا؟ بالعبادة. وفيه، يعني من الفقه، تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود، يطعم الإنسان ثم إذا ما بدأ اليوم، نعم، من أوله وهو صائم، يتقوى على بهذا السحور على ماذا؟ على بقية يومه. ثم قال: قال ابن أبي جمرة: كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو الأرفق بأمته، عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه عليه الصلاة والسلام، كيف هذا؟ ما هو الأرفق؟ قال: لأنه لو لم يتسحر عليه الصلاة والسلام لاتبعوه، أليس كذلك؟ لو لم يتسحر عليه الصلاة والسلام لاتبعوه، فيشق على بعضهم، يشق عدم السحور على ماذا؟ على البعض. قال: ولو تسحر في جوف الليل، يعني منتصف الليل، لشق أيضا على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح، أو يحتاج إلى مجاهدة، أو إلى المجاهدة بالسهر حتى يستطيع أن يقوم بصلاة الصبح. ثم قال: وفي الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤاكلة، وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام، تأنيس الفاضل أصحابه بماذا؟ بالمؤاكلة. طلب من أنس أن يدعو شخصا أو رجلا ليأكل إيش معه، يأنس به عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه جواز المشي بالليل للحاجة، للحاجة. أما هذه اللفلفة في الطرقات بلا حاجة كما حال الناس كثيرا الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، مخالفة للهدي بلا سبب. وجواز المشي بالليل للحاجة، قال: لأن زيد بن ثابت، شوف الفقه هذا، لأن زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فجاء إليه، يعني خرج لحاجة وإجابة ماذا؟ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه الاجتماع على السحور أو السحور، الاجتماع على السحور. وفيه حسن الأدب في العبارة، فيه حسن الأدب في العبارة، لقوله: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد: تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل نحن ورسول الله، انتبه، استبدل ذلك بماذا؟ بالمعية، بمع، بدل الواو العاطفة. قال: ولم يقل نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يشعر لفظ المعية بالتبعية، أي بتبعيتهم لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام الحافظ. أيضا من الفقه في الحديث، من فقه الحديث وفوائده، فيه الحرص على طلب العلم، فيه دليل على الحرص على طلب العلم وتحرير المسائل. ووجه ذلك قول أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور ويطلب علما. وقول زيد: قدر 50 آية، أي قدر قراءة 50 آية، هذا فيه تحرير للمسألة، تحرير للمسألة، فأجاب السائل بجواب محرر، بجواب ماذا؟ محرر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهو يتكلم عن هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، قال: وكان عليه الصلاة والسلام يعجل الفطر ويحض عليه، يعجل الفطر ويحض عليه، ويحث على السحور ويؤخره ويرغب في تأخيره، يؤخره ويرغب في ماذا؟ في تأخيره. هذا من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه. أقول: قول الإمام ابن القيم رحمه الله يعجل الفطر ويحض عليه يشير إلى ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا إيش؟ الفطر. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، بارك الله فيكم، هذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، من طريق أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن أبيه به، واللفظ هنا لفظ البخاري، اللفظ هنا لفظ من؟ لفظ البخاري. الوجه الثاني قولهما رضي الله تعالى عنهما، حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما تقولان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يدركه إيش؟ الفجر، المراد به الفجر الصادق، المراد به الفجر الصادق. قولهما وهو جنب من أهله، وهو جنب من أهله، المراد أي أصابته الجنابة من جماع أهله. لماذا قالتا هذا؟ لماذا قالتا من أهله؟ كل هذا إزالة الاحتمال، إزالة الاحتمال دعوى كون جنابته عليه الصلاة والسلام كانت من احتلام، كانت من ماذا؟ من احتلام، فقالتا من أهله يدفع ذلك الاحتمال أن الجنابة التي أصابته كانت من جماع أهله لا من احتلام. لماذا بارك الله فيكم؟ لأنه لو قيل أنه أصابته الجنابة من احتلام لقيل بصحة صوم من أصبح جنبا من احتلام، وليس الأمر كذلك هنا، بل أصابته من جماع أهله وهو يعلم بذلك عليه الصلاة والسلام. مما يدل على أنهما أرادتا ذلك ما جاء عند البخاري في الصحيح من حديث عائشة في باب اغتسال الصائم، قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان، يدركه الفجر في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، من غير حلم، فهذا يدفع باب الاحتلام. إذن ليس ثمة إصابة لهذه الجنابة إلا من إتيانه لأهله، وضح؟ وفي لفظ في الصحيحين لحديث الباب، حديث الباب الذي معنا هذا، أن عائشة رضي الله تعالى عنها تشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، أو ثم يصومه. فهنا تشهد أنه أصاب الجنابة بسبب، أصابته الجنابة بسبب ماذا؟ بسبب الاحتلام. ومثلها قالت أم سلمة. وجاء حديث الباب أيضا بلفظ عند الإمام النسائي في السنن الكبرى أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها في حادثة طويلة سألها عبد الرحمن ابن الحارث فقالت أشهد على رسول الله، تقول أم سلمة أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان يصبح جنبا مني ثم يصوم ويأمر بالصيام في رمضان، وفي لفظ يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام. كل هذه الألفاظ صريحة، صريحة الدلالة على أن هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أصابه من جنابة هو بسبب إتيان ماذا؟ أهله، لا من احتلام، لا من احتلام. يقول العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم معلقا على قوله ما كان يصبح جنبا من غير حلم، ذكر أنه يفيد فائدتين، الفائدة الثانية مستدرك عليها، الفائدة الأولى قوية. قال إحداهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجامع يعني أهله ويؤخر غسله حتى يطلع الفجر أو يطلع الفجر. لماذا كان يفعل هذا أو يفعله أحيانا؟ قال ليبين المشروعية، ليبين ماذا؟ المشروعية، كما قال أي عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته يا عمر. إذن لماذا كان أحيانا يؤخرها حتى يطلع الفجر؟ للدلالة على المشروعية الاغتسال بعد طلوع الفجر، وأن الرجل يكون صائما بذلك ولا حرج عليه ولا شيء عليه في صومه. يقول القرطبي كما قال عليه الصلاة والسلام عمدا فعلته يا عمر. هل قال هذا لعمر في حديث الجنابة في الصيام؟ لا، هو يشير، هذا من كلامه، هذا يشير رحمه الله إلى ما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى يوم الفتح، صلى يوم الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه لقد صنعت اليوم شيئا ما كنت لم تكن تصنعه، يعني من قبل. قال عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر، أي لبيان المشروعية والجواز، لبيان المشروعية والجواز. وضح الوجه الذي يليه وهو الوجه الثالث. هذا الحديث بارك الله فيكم له قصة وردت في الصحيح عند البخاري وغيره، وحوار، حوار جرى بين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبين أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، وهذا الحوار مهم لفقه الحديث، هذا الحوار مهم لفقه إيش؟ الحديث. ما هو الحوار؟ بوب الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث في موطن من الصحيح، قال باب الصائم يصبح جنبا، أسند حديث الباب، وهو من طريق الزهري، قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان، مروان بن الحكم، أخبره أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. حديث الباب. وقال مروان لعبد الرحمن بعد أن سمع هذا أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة، يقول ومروان يومئذ على المدينة. فقام قال أبو بكر، قال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. يقول أبو بكر ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة. اجتمع أبو بكر مع أبيه، وكان مع أبيه ومن معهم من؟ أبو هريرة، تقوه في ذي الحليفة. قال وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، لأنه الوالي. ف فذكر قول عائشة وأم سلمة له، فقال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن العباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. كل هذا عند البخاري، انتهى المراد. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، لماذا مروان أرسل عبد الرحمن إلى أبي هريرة ليفزعه بقول عائشة وأم سلمة؟ لأن الروايات قد اتفقت عن أبي هريرة أنه كان يفتي بأن من أصبح جنبا فقد أفطر، فقد إيش؟ أفطر، ما في كما في الحديث ثم يصوم أو يصوم، ويرى أن من أصبح جنبا صار ماذا؟ مفطرا. واضح؟ في حديث الباب لتفزعن، يقول الحافظ كذا للأكثر بالفاء والزاي من الفزع وهو الخوف، أي لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتواه، التي تخالف إيش؟ فتواه، لأنه كان يفتي بخلاف حديث أم سلمة وعائشة. يقول الحافظ وللكشميهن لتقرعن بدل لتفزعن، والمراد أن هذه روايات الرواة عن البخاري، الرواة ما هي رواية في البخاري، رواة عن البخاري، فرق. قال وللكشميهن لتقرعن بفتح القاف وراء مفتوحة، أي تقرع بهذه القصة سمعه. يقال قرعت بكذا سمع فلان إذا أعلمت به إعلاما صريحا. مروان كان إذ ذاك، قال وكان مروان على المدينة، كان أميرا على المدينة من جهة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. لماذا كره عبد الرحمن أن يمشي؟ قال الحافظ كره ذلك عبد الرحمن. سبب الكراهة قيل يحتمل أن يكون كره أيضا أن يخالف مروان، لأنه مأمور بطاعته في غير معصية لكونه كان أميرا، واجب الطاعة في المعروف. قال وبين أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك، لماذا شدد وحلف عليه وأقسم؟ قال فعند النساء من هذا الوجه، قال كنت عند مروان مع عبد الرحمن فذكروا قول أبي هريرة فقال اذهب. مروان قال له إيش؟ اذهب فاسأل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هل فتواه صحيحة ولا لا. قال فذهبنا إلى عائشة فقالت يا عبد الرحمن أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فذكرت الحديث. قال ثم أتينا أم سلمة كذلك، ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافهم، أمهات المؤمنين وفتوى من؟ أبي هريرة، تخوفا يقول من أن يكون أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون عنده علم بحديث مرفوع. فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته. قوله ثم قدرنا أن نجتمع بذي الحليفة، معروف ذي الحليفة الميقات. قال وكان لأبي هريرة هناك أرض فيه، هذه اللفظة يقول الحافظ فيها رفع توهم من يظن أنهما اجتمعا على في سفر، يعني ما كان أبو هريرة مسافر وعبد الرحمن وابنه مسافران كذلك، لا، ذهب إلى أرضه. كيف التقيا بذي الحليفة؟ لأن أبا هريرة كانت له إيش؟ أرض هناك، هذا يدفع توهم السفر. قال وظاهره أنه ما اجتمع من غير قصد، لكن في رواية مالك المذكورة فقال مروان لعبد الرحمن أقسمت عليك لتركبن دابتي فإنها بالباب، فلتذهب إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلتخبرنه. قال فركب عبد الرحمن وركبت معه. إذن يقول فهذا ظاهر في أنه قصد أبا هريرة. طيب على ماذا يحمل قوله ثم قدر لنا أن نجتمع معه؟ يقول الحافظ أن المراد على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق، ولا تخالف بين قوله أرضه بذي الحليفة وأرضه بالعقيق، لاحتمال أن يكونا قصداه بالعقيق فلم يجداه ثم وجداه بذي الحليفة، وكان له أرض، وكان له أيضا بها أرض، له أرض بالعقيق وله أرض بإيش؟ بذي الحليفة. عرفتم؟ يقول الحافظ ثم وقع في كلام أبي هريرة رواية معمر ورواية ابن جريج كما قدمناه، قال في آخره أبو هريرة سمعت ذلك، أي سمعت القول الذي كنت أقوله أن من أصبح جنبا أصبح مفطرا، سمعت ذلك ممن؟ من الفضل ابن العباس. وفي رواية مالك هذه عند البخاري عن سمي قال أبو هريرة لا علم لي بذلك، وفي رواية معمر بن شهاب فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل، ثم قال في آخره وهو أعلم، أي أعلم العهد عليه الفضل بن العباس، العهدة عليه في ذلك لا علي. يقول الحافظ ووقع في رواية النسف عن البخاري وهن أعلم بدل وهو أعلم، أي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا جاء في رواية معمر وفي رواية ابن جريج. فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال نعم قال هما أعلم. قال وهذا الحافظ يقول هذا يرجح رواية النسف برواية البخاري. قال وللنساء من طريق عمر ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبيه هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. زاد ابن جريج في روايته فرجع أبو هريرة، انتبه، قال ابن جريج في روايته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك، رجع عن إيش؟ عن فتياه. هذه الرواية رواية ابن جريج هي عند مسلم، هذه زيادة مني توضيحية، هي رواية عند مسلم. وذكر أيضا أنها كذلك وقعت من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتياه من أصبح جنبا فلا صوم له. طيب ما معنى قول البخاري وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند؟ هنا رواية مرفوعة، ذكر الحافظ في الفتح من وصل هذه الرواية، ثم قال وقوله أي المصنف البخاري والأول أسند، ذكر أن ابن التين استشكل ذلك وأورد استشكاله ثم رجح، قال الذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرواية الأولى رواية أم سلمة وعائشة أقوى إسنادا، أي من حديث همام وحديث ابن عبد الله بن عمر، وهي من حيث الرجحان كذلك، لأن حديث عائشة وحديث أم سلمة في ذلك جاء عنهما من طرق كثيرة جدا بمعنى واحد، حتى قال ابن عبد البر عن طرقه إنه صح وتواتر. وأما أبو هريرة فأكثر الروايات عنه أنه كان يفتي به وجاء عنه من طريق هذين أنه كان يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكن بين أبو هريرة كما مضى أنه لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه بواسطة من؟ الفضل وأسامة، الفضل وأسامة بن زيد، وكأنه لشدة وثوقه بخبرهما يحلف على ذلك. ثم قال الحافظ نعم قد رجع أبو هريرة عن الفتوى بذلك. لماذا رجع؟ إما لرجحان رواية أمي المؤمنين في جواز ذلك صريحا على رواية غيرهما، مع ما في رواية غيرهما من احتمال، إذ يمكن أن يحمل الأمر بذلك على الاستحباب من غير الفرض، وكذلك النهي عن الصوم ذلك اليوم، وإما لاعتقاده أن يكون خبر أمي أم المؤمنين ناسخا لخبره أو لخبرهما لخبر غيرهما. قال وقد بقي على مقالة أبي هريرة، مع أنه رجع بقي بعض الناس من التابعين على فتيا من؟ أبي هريرة، كما نقل ذلك الترمذي. هذا الاختلاف استمر؟ لا. قال الحافظ ثم ارتفع ذلك الخلاف، ثم ارتفع ذلك إيش؟ الخلاف، واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي. وأما ابن دقيق العيد فقال صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. تذكرون بارك الله فيكم في أول كتاب الصيام ذكرنا أن الأمر في أول أمره أن من كان صائما ثم نام وأفطر ثم نام، نعم، واستيقظ حرم عليه الطعام حتى يأتي من يومه التالي، نعم، أو لم يفطر لو نام كذلك. هذا الأمر ينسحب أيضا على الجماع، الأكل والشرب وسائر هذه الأمور. لهذا قال الحافظ ابن المنذر رحمه الله أن هذا الأمر قد نسخ، وبينا وذكرنا حديث البخاري بأن هذا الأمر قد نسخ ورفع، أليس كذلك؟ قال رحمه الله نسخ ذلك، وهذا النسخ لم يعلمه أبو هريرة، فكان يفتي بما علمه، فلما بلغه النسخ رجع إليه. يقول ابن المنذر هذا القول أحسن ما سمعت فيه في التوجيه، في توجيه ذلك. الخلاصة بعد هذا كله في فقه هذه المسألة أن من أصبح جنبا من جماع أو احتلام وكانت الجنابة متعمدا لذلك أو ناسيا فرضا كان الصوم أو نفلا أم نفلا أو نفلا فصومه صحيح، صومه إيش؟ صحيح، لقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ماذا يقتضي هذا؟ هذه الآية تقتضي جواز الوطئ ما دام الليل إلى آخر جزء منه باق، أليس كذلك؟ ومن ضرورة من وطأ إلى آخر جزء من الليل ضرورة ذلك أن يصبح جنبا وعليه فلا يفسد صومه، فإن إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء، إباحة التسبب للشيء إباحة لذلك الشيء. هذا القول الذي أحكيه حكاه أو عليه جماهير الصحابة والتابعين. قال العلامة ابن العربي في أحكام القرآن إذا جوزنا له الوطأ قبل الفجر ففي ذلك دليل على جواز طلوع الفجر عليه وهو جنب، أليس كذلك؟ وذلك جائز إجماعا، وقد كان وقع فيه بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلام، يعني ما جرى بين معاوية بين أبي هريرة ومن ذكرنا وأم سلمة وعائشة، ثم استقر الأمر على أنه من أصبح جنبا فإن صومه صحيح، انتهى كلامه. وهذا أيضا قرره الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، وذكر أن هذا هو قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم. وبه قال علي وابن مسعود وأبو الدرداء وأبو ذر وابن عمر وابن عباس وعائشة وأم سلمة، وعليه أهل الحديث وفقهاء مصر وأهل العراق وأهل الشام وأهل الظاهر، كلهم يقولون بهذا القول، بارك الله فيكم. وضح؟ مما يدل على صحة هذا القول أقول استدلالا زائدا على حديث أم سلمة وعائشة ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، اسمع إلى هذا الحديث العظيم، أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب عائشة، فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال الرجل لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. هذا نص صريح في ماذا؟ في صحة صوم من أصبح ماذا؟ جنبا. واضح؟ الوجه الأخير الرابع، نعم، من فوائد الحديث، قال الحافظ في الفتح معددا الفوائد، قال فيه من الفوائد غير ما تقدم دخول العلماء على الأمراء، من الفقه دخول العلماء على الأمراء ومذاكرتهم إياهم العلم، ومذاكرتهم إياهم العلم. من أين استنبطه هذا؟ من دخول عبد الرحمن بن الحارث بن هشام على من؟ على مروان، ومذاكرته لهذا الأمر دخول نصح وبيان وعلم وفقه كذلك. وفيه، هذه الفائدة الثانية إذا أردت أن تعدد، فيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من اهتمامه بالعلم ومسائل الدين. ألا ترون أنه غلظ على عبد الرحمن وحلف عليه إلا خرج إلى أبي هريرة إلا فعل، حتى قال له اركب دابتي التي على الباب. ثالثا أو من الفوائد أو من الفقه، فيه الاستثبات في النقل، فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم، والرجوع في المعاني إلى الأعلم، فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه. ما جرى ما جرى، أرسل مروان عبد الرحمن إلى من؟ إلى أم سلمة وإلى من؟ وإلى عائشة. ثم اذهب إلى أبي هريرة وسله من أين له هذا الكلام، لعل عنده حار ماذا؟ أمرا مرفوعا. كل هذا من باب ماذا؟ التثبت والرجوع والأخذ والرجوع إلى الأعلم. كذلك ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه اطلاع دون الرجال، ترجيح مروي النساء فيما لهن عليه اطلاع دون الرجال، على مروي الرجال اطلاعهم على أمر خاص دون الرجال يرجح مرويهم على مروي ماذا؟ الرجال. قال الحافظ كعكسه. كايش؟ كعكسه أي كترجيح رواية الرجال ممن لهم الاطلاع دون النساء على مروي النساء مما هو من إيش؟ مما يطالعه من؟ الرجال يعني. كذلك من الفقه والفوائد أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، أليس كذلك؟ أن المباشر للأمر أعلم به من المخبر عنه، المخبر عنه. كذلك من الفوائد الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الائتساء لما قالت لهم أليس لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، الائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله ما لم يقم دليل على الخصوصية، ما لم يقم دليل على الخصوصية. قال وفيه أن للمفضول إذا سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه، حتى يقف على وجهه. كذلك من الفقه أو الفوائد وهي الثامنة أن الحجة عند الاختلاف، أن الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب وإيش؟ والسنة. وفيه الحجة بخبر الواحد، الحجية بخبر إيش؟ الواحد، وأن المرأة فيه كالرجل. وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه، ليس كذلك؟ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكر الحافظ أيضا فيه الأدب مع العلماء والمبادرة إلى امتثال أمر ذي الأمر إذا كان طاعة ولو فيه مشقة على المأمور. امتثال أمر ذي الأمر كما امتثل عبد الرحمن لأمر معاوية لأمر مروان إذا كان طاعة ولو كانت فيه أو كان فيه مشقة على المأمور. أخيرا قال الحافظ تكميل، يعني من فقه الباب، في معنى الجنب، يدخل في معنى الجنب في هذا الحكم من أصبح كذلك الحائض والنفساء. الحائض والنفساء بمعنى أن المرأة لو كانت حائضة أو نفساء فطهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر لها ذلك وصح صومها. قال في معنى الجنب الحائض والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. ثم قال قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، صح عنه أو لا. إذن الحائض والنفساء تأخذ حكم من؟ الجنب. إذا ما طهرتا قبل الفجر ولم تغتسلا إلا بعد الفجر صح صومهما. طيب نقرأ الحديث الأخير. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق هشام عن ابن سيرين به، من طريق هشام عن ابن سيرين به، وهذا اللفظ لفظ مسلم، هذا اللفظ لفظ من؟ مسلم. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام من، من أي أي شخص، من أي المراد به أي شخص، ذكر كان أم أنثى. قوله وهو، الواو هنا تسمى واو الحال، تسمى واو الحال، أي نسي في حال صومه، نسي في حال إيش؟ صومه، فأكل أو شرب، سواء كان ذلك الصوم فرضا أو نفلا، سواء كان ذلك الصوم فرضا أو نفلا. قوله عليه الصلاة والسلام فأكل أو شرب، أكل أو شرب، قليلا كان الأكل أو الشرب أو كثيرا، قليلا أكل أو كثيرا، أكل أو شرب. قوله فليتم بفتح الميم، ويجوز فيها الكسر على التقاء الساكنين، فليتم صومه، هذا مفعول يتم. قوله فإنما أطعمه الله، هذا تعليل وإقامة عذر، أو إقامة عذر الناس، تعليل وإقامة عذر الناس، ممن هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. تعليل وإقامة عذر الناس ممن هذا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أضاف ذلك إلى الله تعالى، فقال فإنما أطعمه الله وإيش؟ وسقاه، هذا يدل على صحة صومه مع أكله أو شربه للكثير أو القليل. كيف عرفنا هذا، أن هذا يدل على صحة الصوم؟ لأن فسالوا قلنا أن الصوم فاسد، المناسب أن يضاف الفعل إلى المكلف، المناسب هنا لو قلنا بفساد الصوم أن تكون الإضافة إضافة ذلك الفعل إلى من؟ إلى المكلف، فلما أضيف إلى الله تعالى دل ذلك على عدم صحة القول بفساد صومه. قال الطيبي رحمه الله إنما للحصر، أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله، ولا سقاه إلا إيش؟ يقول الطيبي فدل على أن النسيان من الله، وقع عليه النسيان ممن؟ من الله تعالى، ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج، أنه ما أخذه بهذا النسيان، ما أخذه بهذا إيش؟ النسيان. انتهى كلامه. قال الحافظ الخطابي في معالم السنن النسيان ضرورة، النسيان ضرورة، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها، أليس كذلك؟ ولا يؤاخذ فيها، ولا يؤاخذ إيش؟ فيها، لأنها غير مضافة إليه، غير مضافة إليه، عرفتم؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. انتهى. الوجه الثالث، أنت ترى أن الحديث خص الطعام أو والشراب بالذكر، أليس كذلك؟ فالسؤال أو الوجه الثالث، لماذا خص الطعام والشراب بالذكر دون سائر المفطرات أو المفطرات؟ لماذا خصهما بالذكر؟ الجواب خصهما بالذكر لأنها أغلب المفطرات وقوعا، لأنها أغلب المفطرات إيش؟ وقوعا، ولا يستغنى عنهما، لا يستغنى إيش؟ عنهما، بخلاف غيرهما، بخلاف إيش؟ غيرهما. ولهذا قالت العلماء التخصيص بالغالب، كما قلنا الغالب هنا أليس كذلك الغالب وقوعهما، قال العلماء التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، لا يقتضي إيش؟ مفهوما. ما معنى لا يقتضي مفهوما؟ المعنى أي لا يدل على نفي الحكم عما عداه، هذا معنى قولهم لا يقتضي مفهوما. التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما، المعنى لا يدل على نفي الحكم عما إيش؟ عما عداه. فهمتم؟ نعم. ثم الوجه الأخير في حكم من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. قول الأول أن صومه صحيح ولا شيء عليه، لا إثم عليه ولا كفارة، أن صومه صحيح لا إثم عليه ولا كفارة. وهذا القول مروي عن علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاووس والنخعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وصححه الإمام الترمذي، وهو اختيار الإمامين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. القول الثاني أن الصوم يبطل وعليه القضاء، وعليه القضاء. هذا قول مالك وربيعة، شيخه ربيعة، وعامة أصحاب مالك يقولون أو يفرقون بين الفرض والنفل، بين الفرض والنفل. ما هو سبب الخلاف الذي وقع بين الجمهور وبين من قال بالقول الثاني؟ التعارض أو معارضة ظاهر هذه الأحاديث للقياس. ما هو القياس؟ تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة، تشبيه ناس الصوم بناس إيش؟ الصلاة. ما الذي يجب على من نسي الصلاة؟ فليصلها إذا ذكرها، قالوا فكذلك الصيام، كذلك الصيام. الجمهور استدلوا بأدلة عامة وخاصة. من الأدلة العامة آية البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يشمل ذلك أيضا من أفطر في نهار رمضان ناسيا، أكل أو شرب. وكذلك استدلوا بحديث الباب، وهو حديث وهو دليل خاص، ودليل خاص وهو ظاهر الدلالة. كذلك أفتى بهذا جمع من الصحابة كعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة، ولا يعلم لهم مخالف، لا يعلم لهم إيش؟ مخالف. واستدل مالك كما قلنا ومن قال بقوله بماذا؟ بالقياس. وحمل بعضهم من أصحابه على أن حديث أبي هريرة نعم محمول على صيام التطوع، محمول على صيام إيش؟ التطوع. والصحيح الأول، الصحيح هو ماذا؟ الأول. والقول بالقياس ها هنا لا يصح، لأنه قياس مع النص، مع وجود ماذا؟ النص، أو في مقابلة النص، فيسقط القول به. وأما القول بحمله على صيام التطوع فهذا ترده الروايات أو الطرق الأخرى للحديث، فقد أخرج الدارقطني في سننه، وابن خزيمة في الصحيح، وابن حبان في الصحيح، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى حديث الباب، وفيه من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث الصحيح الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. والأصل ألا تفرقة بين النفل والفرض إلا ما جاء الدليل على التفرقة بينهما، ولا دليل على التفرقة، ولا دليل على التفرقة. نقف عند هذا، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.